وعلاش بغيت تولي طفرت فات الحال فات لي كسدعتي ايدي وعلاش بغيت تولي يا رياح استبعدياني وما تفرقي فيك غضبتي إلي وعلاش بغيت تولي إلي يا رياح